بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في ثواب قراءة القرآن. قال: باب في ثواب قراءة القرآن. ثم افتتح هذه الترجمة بهذا البيان الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا أن المقصود بتعلم القرآن وتعليم القرآن هو أن نقف على هذه العلوم الشرعية التي اشتملت عليها تلك الآيات، وأن نقف على مدلول الآيات وعلى ما اشتملت عليه من هذه الحكم والأحكام. وأيضا وقفنا عند هذا البيان الذي ذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه منن من بها ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم الذين ما اجتمعوا إلا لتلاوة الكتاب وكذلك المذاكرة والمدارسة لكتاب ربهم سبحانه وتعالى والوقوف على مدلول تلك الآيات التي يتلونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في المسجد. فهذه المنن منحها ربنا سبحانه وتعالى لمن كان معمرا لهذه المساجد بحضور حلق الذكر وكذلك مجالس العلم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يباهي بهؤلاء القوم الملائكة. الله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلس مع هؤلاء القوم، وأيضا هؤلاء الذين ما اجتمعوا إلا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المنح والمنة من ربك سبحانه وتعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا طبعا للقوم متى كانوا قد اجتمعوا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا أيضا رواية أخرى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقير فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير اسم بالله ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين من ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. قال: الكوماء الناقة العظيمة السنام. فبيذكر هنا عقبة بن عامر رضي الله عنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفز القوم على الأخذ من كتاب ربهم سبحانه وتعالى، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفز القوم على الأخذ من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أتى للقوم مما جبل الإنسان على حبه، فالإنسان حريص على المال لا شك في ذلك، والإنسان مفطور على حب المال، الإنسان أساسا مفطور على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. ولذلك كما استمعنا إلى الآيات: ويطعمون الطعام على حبه، نقول المال الإنسان مفطور على حب المال، والإنسان مفطور على الحرص على المال، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك الأمر، يطعمون الطعام على حبه، قلنا على الرغم أن المال محبوب لكن محبوبات الرب كانت مقدمة عند هؤلاء القوم لما عالجوا النفوس واستقر ذلك الإيمان في قلوبهم. ولذلك كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. وآتى المال على حبه، يبقى المال ده محبوب عند الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، هكذا وصف الله عز وجل حب الإنسان للمال، وأن هذا الحب مركوز في فطر الإنسان، مركوز في فطر الإنسان. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الكلام للقوم، أي قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان مكان فأو العقيق فيأخذ ناقتين كوموين زهروين بغير إثم بالله ولا قطع رحم؟ يعني نجد أن ده مال خالص، مال طيب خالص مبارك فيه، نقول هو لم يأخذه لا بسرقة أو بغصب أو بغير ذلك، وكذلك أيضا لم يأخذه بقطع رحم أو غير ذلك من الأمور، ولكن نقول هذا مال ورثه ذلك الإنسان أو وصل إلى ذلك الإنسان بطريق وبسبيل حلال. فعلى ذلك نقول يعني كله بيحب ذلك الأمر. ولذلك قالوا كلنا يا رسول الله. قلنا لو السؤال ده طرح علينا قلنا قد يتقعس أو قد يتردد الإنسان في الإجابة، لكن نجد أن الصحابة عندهم صدق، صدق الإيمان جعل الصحابة يصدقون أيضا في الأقوال، قال كلنا رسول الله، قلنا لأن ده حب المال مركوز كما بينا في فطر الإنسان، فلذلك قالوا كلنا رسول الله. فلما أقروا بذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين. وبالتالي عدد بقى ذلك الأمر، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، إلى قال مثل عددهن من الإبل. يبقى نجد كده كل آية تحفظها آية، كل آية طبعا الحفظ مش كما نقول حفظ كده مجرد عن المعنى أو معزول عن المعنى ومدلول الآيات، لكن نقول بنحفظ الآية ونقف على مدلول الآية ونقف على معنى الآية وننظر أيضا إلى كيفية تطبيق تلك الآيات في واقع حياتنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين. يبقى الإنسان بيستحضر هذا الأمر. قلنا لأن المال مهما حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان فهي إلى زوال وإلى فوات، لكن نقول الحسنة لا تفوت والحسنة كذلك أيضا لا تفنى، الحسنة باقية والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أن هذه الحسنات لا تفنى ولكن هذه الحسنات باقية ويجاز عليها العبد. أما الدنيا فمهما كان عظم حجم الدنيا عند ذلك الإنسان فهي إلى فوات وإلى زوال كما قال وكما قضى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول حب الإنسان للمال، يبقى نقول حرص شديد، يبقى عند المقارنة مقارنة، قارن بين الأمرين. قلنا آية، يا ترى كم من الوقت يمضيها الإنسان حتى يحفظ تلك الآية، كم من الوقت يمضيها الإنسان حتى يقف على معنى الآية. وعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا عظم هذا الكتاب وعظم تلك الآيات، وأن من منن رب سبحانه وتعالى، العبد يظن أن منن رب سبحانه وتعالى عليه تتمثل في تلك العطايا من عطايا الدنيا، لسبب عنده فرح شديد وسرور بالغ لما يعطى من هذه الدنيا، لما يوسع في معايش هذا الإنسان ولما يوسع على هذا الإنسان في الرزق، نجد فرح شديد وسرور غامر بيغمر ذلك الإنسان، ونقول عسى أن ذلك الإنسان لا يفرح أن وفق إلى حفظ آية من كتاب رب سبحانه وتعالى، لا يفرح أن وفق إلى تطبيق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ده حال الإنسان، فلا بد من علاج النفس، وننظر كده أن هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى الإنسان، هذا من من الرب سبحانه وتعالى الإنسان أن يوفق إلى طاعة، أن يوفق إلى سنة، أن يوفق إلى حفظ آية من كتاب رب سبحانه وتعالى، هذا فخر للإنسان وهذا شرف للإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين إن ثلاث فثلاث مثل عددهن من الإبل. ثم بينتقل بعد ذلك في الكلام عن فاتحة الكتاب، فيقول: باب فاتحة الكتاب. قال: باب فاتحة الكتاب. ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. كذلك في رواية عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لو علمنك أعظم سورة من أو في القرآن. قال لو علمنك أعظم سورة من القرآن أو في القرآن. قال شك خالد الشك الراوي قبل أن أخرج من المسجد قال قلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيك والقرآن العظيم. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الفاتحة وفضل هذه الصورة ألا وهي صورة الفاتحة فاتحة الكتاب التي افتتح بها هذا القرآن وهي الصورة التي نقرأها مع كل ركعة في الصلاة سواء كانت مكتوبة أو كانت نافلة. وكما هو معلوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي ويروي عن ربي سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. انظر إلى تعليق الرب سبحانه وتعالى على هذا الثناء الذي بيثني به العبد على ربي سبحانه وتعالى. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الإنسان الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إياك نعبد إياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سئل ولعبدي ما سأل ثم اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. ده المطلب اللي بيطلب العبد ولكن هذا المطلب لا يبدأ إلا بالثناء على الرب سبحانه وتعالى بالثناء على الرب سبحانه وتعالى ثم تطلب ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله فلتعطي لنفسك الفرصة حتى ينصت القلب إلى إجابة الرب سبحانه وتعالى لثنائك عليه. لما نيجي نقول الحمد لله رب العالمين نستشعر كده أن الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمداني عبدي. وبالتالي يقول ابن القيم رحمه الله افصل ما بين الكلمات دهيت بحيث انك انت تجعل القلب ينصت الى إجابة الرب سبحانه وتعالى لهذا الثناء منك هذا الدعاء. يبقى لما الانسان بيدعو ربه سبحانه وتعالى يثنى على ربي لما اقول الحمد لله رب العالمين انا على يقين ان ربي سبحانه وتعالى يقول عن ذلك القول الذي وفقنا الله عز وجل اليه ان الله تعالى يقول حمداني عبدي. اذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى على قولي قال أثنى علي عبدي. فلذلك يقول فلتعطي نفسك الهنية لحظة كده تنصت إلى قول الرب سبحانه وتعالى تجعل القلب يستمع إلى إجابة الرب سبحانه وتعالى الثناء العبد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أي سورة الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وإحنا لما نيجي ننظر كده إلى سورة الفاتحة يعني دي المنهج اللي إحنا بنطلبه ده المنهج. القرآن كله يعني ما هو إجابة لهذا المطلب القرآن كله كده إجابة للمطلب اللي احنا طلبناه. القرآن كله بيتكلم عن الرب سبحانه وتعالى يتكلم عن الرب سبحانه وتعالى والله عز وجل أجاب ذلك الدعاء فبين إيه معالم الطريق المستقيم وكذلك كيف انحرفت هذه الطائف عن طريق ربها المستقيم. القرآن كله بيتكلم عن هذه القضية وبالتالي بيتكلم عن قضية إلهية وأيضا بيتكلم عن معالم الطريق المستقيم اللي احنا طلبناه انت بتطلب ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى اجاب هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. يبقى احنا بنطلب من ربي سبحانه وتعالى ان احنا نرشد الى الطريق المستقيم وبالتالي حددنا صفة الصراط صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى انا عايز كده اوفق الى صراط هؤلاء الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك في المقابل كده ان انا اجنب تماما طريق أهل الغواية والضلال اللي هؤلاء الذين انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. نقول القرآن كله كان إجابة لذلك الأمر يبقى نقول والله هذا الطريق المستقيم في الاعتقاد وبالتالي نقول كيف نكون على عقيدة أهل السنة جماعة كيف نكون على عقيدة السلف إيه العقيدة اللي احنا اللي نصححها نقول كل هذه العقيدة نعلمها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. انحرفوا في العقائد ازاي، الطوائف الضالة دي، كل ذلك واضح وبين في كتاب ربك سبحانه وتعالى. نقول ايضا في طريق التطبيق للأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي اللي احنا نقوم بتطبيقها، وكذلك ايضا ننظر الى كيفية انحراف هؤلاء في تطبيقهم للشريعة. كل ده موجود في كتاب الرب سبحانه وتعالى. فلذلك فتحها أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من أهمية ومكانة الفاتحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنه، كما يقول أبو سعيد بن معلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ويصلي، فدعاه، نادى عليه وبيصلي، فقال: فصليت ثم أتيت. بعدما انتهى من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: لم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فعلى ذلك الآية، مفهوم الآية هو إن هو في صلاة، ولكن كان في صلاة نافلة. لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عليه، كان لابد من قطع الصلاة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وهو تلبس بنافلة، فالنافلة تقطع للواجب، النافلة دايما تقطع للواجب. ذكرنا قبل ذلك قصة جريج العابد، قصة جريج العابد كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن جريج العابد كان في صومعته وكان يصلي، ثم أتت أمه فنادت: يا جريج. فقال: اللهم ربي أمي وصلاتي. فاختار الصلاة ونادت عليه المرة الثانية والمرة الثالثة، ولكن لم يجب. كان دايما يخير بين الأمرين، قال: اللهم أمي وصلاتي، فيختار الصلاة. فدعت عليه: اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت علي أن افتتن لافتتن. وبالتالي طبعا القصة معلومة، قصة ذلك الراعي الذي كان يبيت عنده ثم وقع على تلك المرأة حتى ولدت، وإلى آخر القصة. الشاهد من كده كما قال الإمام النووي رحمه الله أن النافلة تقطع من أجل الواجب، إجابة نداء الأم كان واجبا. ونقول اللي هو لما تلبس بصلاة النافلة دي، هذه نافلة. فدايما لما تتزاحم الأمور يبقى على ذلك يا ترى أيهما نقدم، حينقدم آكد الواجبات، فهذا واجب وده مسنون، فأيهما يقدم؟ زي ما نيجي نقول والله كده حنيجي نقبل الحجر الأسود ولكن في مزاحمة، فلا نصل الحجر إلا بالمقاتلة، عند ذلك نقول ترك إيذاء الناس واجب وتقبيل الحجر سنة، فعند ذلك هذه السنة النافلة تترك من أجل ذلك الواجب. يبقى لما تتزاحم الأمور كده يبقى على ذلك نقدم الواجب على النافلة. هنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر، قال: يا ترى ما منعك أنك أنت تجيب؟ قال: كنت في صلاة. وهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ويصلي ونادى عليه ويصلي، يعني رآه ويصلي ونادى عليه ويصلي، ولكن هو ظن أن هي الصلاة لا تقطع لذلك الأمر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دون توبيخ ودون تقريع بين له المسألة. الله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب، ولكن نقول ظل في نصيح ذلك الصحابي، قال: علم أنك أعظم سورة في القرآن. وأنك بينادي عشان يعلمه، وعلى الرغم أنه لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لكن بيّن له المسألة. قلنا لأن طبعا يعني معلوم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبالتالي نجد أنه أجاب بعدما انتهى. قلنا لأنه ظن في نفسه أنه لا يقطع الصلاة، هو يقف بلدي الملك الديان سبحانه وتعالى، كيف يقطعها؟ فعلى ذلك جمع بين الأمرين، فانتهى الصلاة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي ممكن الإنسان يحجب النصيحة عن الآخرين نتيجة أنه تأخر في الإجابة، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم، يعني نعم المعلم، فعلى ذلك بيّن له المسألة، وبيّن له أنه كان ينبغي أن تقطع الصلاة ثم تجيب ذلك النداء. ثم أيضا ما زال في نصيح ذلك الصحابي، قال: علم أنك أعظم سورة في القرآن. قال: قبل أن أخرج من المسجد، قال: قلت رسول الله قولك؟ قال: الحمد لله رب العالمين. قلنا لما أوشك على الخروج ذكر ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قولك، يبقى نصيحتك اللي كنت حتنصحالي. قال: الحمد لله رب العالمين، يا سبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. هذا والقرآن العظيم، قلنا لأن يعني الفاتحة هي ترجمة لكتاب ربك سبحانه وتعالى السبع المثاني. قيل في السبع المثاني على أساس أنها بتثنى في الصلاة، وقيل غير ذلك الأمور. فهي منزلة، هذه هي منزلة الفاتحة، فاتحة الكتاب التي نرددها مع كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كنا في نافلة أو كنا في فريضة، سواء كنا في نافلة أو كنا في فريضة. قلنا عشان نعلم قيمة يعني فرضية الفاتحة أو كأنها ركن أركان الصلاة. قلنا لماذا كان الفاتحة ركن أركان؟ قلنا يبقى إحنا والله ده دعاء إجباري، دعاء إجباري للإنسان، كل يوم بندعو ذلك الدعاء. نقول على عدد الفرائض والنوافل، عدد ركعات الفرائض والنوافل، كل يوم بندعو بذلك الدعاء، وإلحاح العبد على رب سبحانه وتعالى ذلك الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم. قلنا لو هدي الإنسان الصراط المستقيم كتبت له النجاة في الدنيا والآخرة، كتبت له السعادة في الدنيا والآخرة. قلنا لأن هذا الصراط المستقيم في نهايته الجنة التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الفاتحة، فينبغي أن احنا نقف على معاني الآيات، وليه افتتحت الآيات بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ يبقى ليه افتتحت الآيات بهذا الثناء على الرب سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إياك نعبد إياك نستعين؟ يبقى إقرار العبد أن العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وأنه ما وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ولا ينيب. ثم كان ذلك الدعاء، الدعاء بيأتي من بعد ذلك الثناء. ونقول يعني إحنا بنوجز في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ونحدد صفة الصراط. قلنا لأن هو ده يعني الإنسان يعني لا يقوى على أن يشتمل على الموضوع الكبير في كلمات قليلة إلا من خلال اعتماد الإنسان لكتاب رب سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما بينا، أوتي جوامع الكلم. وبالتالي نقول الكلام أو الموضوع الكبير جدا نقول عبارة عن كلمات ضئيلة أو كلمات قليلة، قلنا على ذلك تشتمل على كل هذه المعاني. لو جاء الإنسان كده يعني يطلب نقول مطالب كثيرة جدا، هذه المطالب نقول مجموعة في بعض كلمات ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب ربك سبحانه وتعالى. فهذا خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا لو هدي الإنسان الصراط المستقيم على ذلك نقول فاز هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، سعد ذلك الإنسان في الدنيا والآخرة، سعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. ثم ذكر باب آخر، وباب من قال هي من الطول. قال باب من قال هي من الطول. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا من المثاني الطول، أوتي موسى ستا، فلما ألقى الأرواح الألواح رفع الثنتان وبقينا أربعة. قال وأوتي موسى ستا فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقينا أربعة. فبيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول. قال هذه الصور من أول بقرة إلى الأعراف، ثم قيل براءة تدخل فيها وقيل يونس. يبقى نقول دي السبع الطول التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عبد الله بن عباس أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المثاني الطول، وأوتي موسى ستا، وأوتي موسى ستا. فذكر هذه الطول، ورد في بعض الروايات قال هي السبع الطوال، أي من أول سورة البقرة، يبقى البقرة العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف، ويضاف إليها أيضا الأنفال والتوبة أو سورة التوبة أو سورة يونس. يبقى كده على هذا الاختلاف بين العلماء، لكن هذه السبع الطول التي ذكرها العلماء. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر فيما جاء في آية الكرسي وفضل هذه الآية، باب ما جاء في آية الكرسي. قال في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهن لك يا أبا المنذر العلم. قال باب ما جاء في آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أنها اشتملت على أصول الأسماء والصفات. قلنا الآية دي أساسا اشتملت على أصول الأسماء والصفات، الله لا إله إلا هو، وهذا هو اسم الله الأعظم كما ورد في بعض الروايات. قال باب ما جاء في آية الكرسي وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما في نصح للصحابة رضي الله عنهم وفي تأكيد أيضا يعني هذه المعاني من كتاب ربي سبحانه وتعالى عند الصحابة رضي الله عنهم. قال ما جاء في آية الكرسي ذكر هذه الرواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا المنذر, ودي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه, قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ابتداء كده لما طرح عليه ذلك السؤال أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون بإجابة مخافة أن يقعوا في ذلك المحظور, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, وبالتالي عند ذلك قال الله ورسوله أعلم, يبقى رد ذلك العلم يا رب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال, قال بل منذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ عند ذلك علم أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه الإجابة, أراد منه الإجابة. لكن نجد دائما أدب الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب ربهم سبحانه ومع النبي صلى الله عليه وسلم, لا يتقدمون لا بقول ولا بفعل على الكتاب والسنة إلا بعد النظر وإرجاع ذلك إلى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن أبي بن كعب رضي الله عنه يعني قال الله ورسوله أعلم, يبقى مع طرح السؤال الأول قال الله ورسوله أعلم, فوض هذه الجواب أولا, ولما كر عليه السؤال عند ذلك أجاب, قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره, قال يعني لك يا أبا المنذر العلم, هنيئا لك بذلك العلم. وده فهم أبي بن كعب رضي الله عنه. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربع منهم أبي بن كعب, خذوا القرآن من أربع منهم أبي بن كعب. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على أبي وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك, قال إن ربي أمرني أن أقرأ عليك, وإنما كانت أبي بن كعب رضي الله عنه ومنزلة أبي بن كعب رضي الله عنه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنيئا لك هذا العلم أبا المنذر, هنيئا لك هذا العلم أبا المنذر. وده العلم الحقيقي, علم الإنسان بربه سبحانه وتعالى, علم الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بذلك العلم, وأن خاصة أنه أجاب أن أعظم آية في كتاب الله تعالى هي آية الكرسي, وأن على أساس أن هذه الآية بتشتمل على أصول الأسماء والصفات, تشتمل على أصول الأسماء والصفات. ثم ذكر باب آخر وباب في سورة الصمد, قال باب في سورة الصمد. ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها, فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن رجل يتقلها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي إنها لا تعدل ثلث القرآن. ساعات الإنسان كده بيجد أن هذه الصورة مشتملة على آيات قصيرة وآيات قليلة, وأن الآيات قصيرة والآيات قليلة, فعند ذلك يعني نظن أن وزن هذه الصورة يعني ليس أو يتقل الإنسان ذلك الأمر, يتقل الإنسان ذلك الأمر. ولكن لما الإنسان يقف على المعرفة التي اشتملت عليها تلك الصورة فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل هذه المفاهيم. ولذلك كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل والله أحد يرددها, فعلى ذلك معلوم هذا الرجل الذي كان يختم القراءة في صلاته بقل والله أحد, فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقلها. كأنه كده نقول يعني شايفة آيات قصيرة وآيات قليلة, فعلى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لا تعدل ثلث القرآن, قال والذي نفسي بيدي إنها لا تعدل ثلث القرآن. ومعلوم أن هي صفة الرحمن, يبقى سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد, يبقى على ذلك هي صفة الرحمن, صفة الرحمن, وأن شملت طبعا على أسماء الصمد ده يعني لم يرد إلا في تلك الصورة الذي يصمد إليه العباد عند حوائجهم وعند مسائلهم. فالكل يحتاج يا رب سبحانه وتعالى, والله هو الغني الحميد, قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن ده أساسا أدي التوحيد العلمي, هو ده التوحيد العلمي. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في رغيبة الفجر قل يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد, قلوا الله أحد, قلنا ده أدي الإقرار وده التوحيد العلمي. وكذلك التوحيد العملي، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. فعلى ذلك نقول هذه الصورة اشتملت على كل معاني التوحيد، هذه الصورة مشتملة على كل معاني التوحيد، بتقرر أن الله تبارك وتعالى أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في أسماء، أحد في صفاته. وأن هذه الصورة بنحتاج أن احنا نقف على معانيها. وكان من من الرب سبحانه وتعالى أن هذه صور قصيرة، ولكن نقول أنها قد اشتملت على معاني جمة وغفيرة، ولكن احنا بنحتاج أن احنا نقف على المعاني، وإلا أن احنا بنرى أن دي صورة فعلا يعني سهلة وميسورة. لو قرأ بها الإمام مثلا في ركعة فعلى ذلك نقول أنه قرأ قراءة خفيفة، قراءة خفيفة، لكن نقول لو تدبر إنسان ما هي المعاني اشتملت عليه تلك الصورة ما استطاع أن يجاوز الصورة أبدا. لو احنا وقفنا كده على المعاني ما استطاع الإنسان أن يجاوز هذه الصورة. صفة الرحمن، هذه الصورة هي صفة الرحمن، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل ثلث القرآن. قال العلماء ثلث القرآن إما في القراءة أو ثلث القرآن بالنسبة، لأن القرآن أتى عن أحكام وقصص وكذلك عن كلام عن الرب سبحانه وتعالى، فهي أساسا كلها كلام عن الرب سبحانه وتعالى، كلام عن الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال ثلث القرآن بهذا المعنى، إن القرآن أتى أحكام وقصص وكذلك أيضا الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، فهي أساسا تتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى، فتعدل ثلث القرآن من هذا الأمر. وقيل ثلث القرآن أي في الثواب، يبقى الثواب الذي يعطى الإنسان بقراءته لقول والله أحد كأنه بيساوي أنه قرأ ثلث القرآن، فشو ثواب ثلث القرآن هيأخذه لما يقرأ قل هو أحد. لكن مش هي عبارة عن كلمات كده ألفاظ لا معنى لها ولا مدلول لها عندنا، ولكن تقف على المدلول وعلى المعنى. قلنا تشعر بإشباع عندما نقرأ قل هو أحد، يبقى عندما نقرأ قل هو أحد نقول تشعر بإشباع، قلنا هذه الصورة تشبع الإنسان في الكلام عن صفات الرب سبحانه وتعالى، وكذلك تشعر بالعزة وتشعر بالفخر. وعلى ذلك نقول إعزاز الإنسان برب سبحانه وتعالى، هذا رب الذي أعبده، قل والله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قلنا لا سمية له ولا مثل له ولا شبيه له ولا ند له ولا ضد له. فالإنسان محتاج بس يقف على المعاني، وأن معاني يغذى بها البدن والروح، وأن حتى تظهر في سلوكيات الإنسان، هذا رب الذي أعبده، قلنا لك أن تفخر، هذا رب الذي أعبده. كل الخلق يحتاجون الله عز وجل، والله عز وجل هو الغني الحميد. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب في المعوذتين. ثم ذكر في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني سررت بهما جدا. قال فلما نزل صلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إليه فقال يا عقبة كيف رأيت؟ كذلك أيضا في رواية أخرى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواب إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق أعوذ رب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، وقال سمعت يؤمنا بهما في الصلاة. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأتا؟ فعلمني قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. يبقى نقول ألا أعلمك خير سورتين، يبقى خير سورتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا لأن من دأب الإنسان إن هو لما تكون الصور نقول لها آياتها قصيرة وهي أساسا قليلة الآيات، فعند ذلك نقول قد لا يأبه بها الإنسان أو يقلل من شأنها أو لا يقف عند المعاني التي اشتملت عليها. نقول معاني كافية للإنسان، أي صورة من صور القرآن انظر إليها كأنها قرآن كامل، انظر إلى أي صورة كده كأنها قرآن كامل هتغنيك. أي صورة من صور القرآن سواء كانت من صور الطوال أو كانت من قصار الصور، أي صورة انظر إليها كده كقرآن كامل. ولذلك إحنا لا نعجب من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال لو لم ينزل على الناس إلا صورة العصر لكفت الناس، قول لها ده ما تكفناش، كأنها ما تكفناش، لا ده العلماء كانوا بينظروا لكل صورة كأنها قرآن كامل، هي قرآن، هي قرآن، وبالتالي نقول هذه أي صورة هي مدخل لكتاب ربك سبحانه وتعالى، أي صورة من صور القرآن هي مدخل لكتاب الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كيف كانوا ينظرون؟ فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقبة ألا علمك خير صورة صورتين قرئتها؟ فعلمني قل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا. يعني خلاص استقبل الكلام ده وانتهى، لكن مش فيش فرح وسرور ظهر عليه، كأنه يتهلل أن هذه يعني كانت إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه ذلك الأمر. قال: فلما نزل صلاة الصبح كان نقول كده الإرشاد العملي، إرشاد عملي. قال: صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: عقبة كيف رأيت؟ يعني فعلا خير صورتين أم لا؟ يبقى ده كأن معنى الكلام، مش معنى هذا الكلام أن عقبة بن عامر رضي الله عنه كان يعني يقلل من شأن هاتين الصورتين، ولكن وكأن يعني ساعات الإنسان عايز نصيحة كبيرة، نصيحة كده طويلة. نقول يعني مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشة رضي الله عنها: ماذا تقول في لما تدرك ليلة القدر؟ اللهم إيه إنك عفو تحب العفو عفو عنه. أقول لك والله ما فيش دعاء أكتر من كده، فيش دعاء أشمل من كده. فممكن الإنسان نظرته كده، نظرته إنه يقول لك ما فيش دعاء أطول من كده، دعاء أشمل من كده، كأن هذا الدعاء في قصور، ده رؤيته هو، ده طبعا القصور في رؤية الإنسان. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: لا تدع دوب كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. أقول لك ما فيش دعاء أكتر من كده، يعني دعاء أشمل من كده، أطول من كده. احنا بنظن دايما لما يكون دعاء طويل يبقى نقول شمولية هذا الدعاء، ولما يكون دعاء كده قصير يبقى هذا دعاء ليس ايه فيه الشمولية. نقول ده ظن الانسان، ظن الانسان. لكن لما تيجي تقف كده قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس، اعلم معاني تلك الصورة، اعلم معاني تلك الصور، يبقى اعلم معاني تلك الصور. ولذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل صلى بهاتين الصورتين، صلى بهاتين الصورتين. وبالتالي بعدما فرغ من الصلاة التفت إلى عقبة بن عامر وقال: يا عقبة كيف رأيت؟ يبقى كيف رأيت هاتين الصورتين اشتملت على إيه؟ إيه المعاني المشتمل عليها؟ على ذلك نقول دي صورة قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس، دي بتتكلم على كل أنواع التوحيد، بتتكلم على كل أنواع التوحيد. ونقول كده شوف الفاتحة نقرأ إيه، نقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هي مشتملة على كل أنواع التوحيد، تتكلم عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الثلاث آلات الأول دو. نفس القضية في قل أعوذ رب الناس، نفس القضية ختام القرآن هو قل أعوذ رب الناس، بتتكلم عن القضية دي، تتكلم عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبتتكلم عن التطبيق العملي: إياك نعبد إياك نستعين، إياك نعبد إياك نستعين. ده التطبيق العملي بتاعها، تطبيق العمل هو. لو إحنا قرأنا الكلام ده أدي شوف بداية القرآن موصل لنهاية القرآن، بداية القرآن كده موصل لنهاية القرآن. بس دايما كده نقول عدم فهم الإنسان لمدلول الآيات وعدم وقوف الإنسان على أيضا ما اشتملت عليه الآيات، بنجد أنه ممكن يقلل من شأنها، ينظر آيات قليلة وآيات قصيرة، وبالتالي عايزين حاجة أطول من كده، أطول من كده. نقول لا، أنت تعامل مع كل صورة وكأنها قرآن، تعامل كده مع كل صورة كأنها، خلي مصب النفس كده داخل الآيات وانت هتفهم ذلك الأمر. فنقول ان هذه الصورة هي هذه التي خدها بها المصحف، وبتتكلم على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبتتكلم بقى على التطبيق العملي: إياك نعبد وإياك نستعين. اهو ده التطبيق بقى، ده التطبيق. يعني كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي غيبة الفجر كان بيقرا قل يا ايها الكافرون قل والله احد، نقول ده التوحيد العلمي العملي، مش توحيد علمي بس، توحيد عملي بس، توحيد علمي عملي. فادي العلم والعمل، هي برضك التطبيق ده، ده ادي التطبيق اهو. يبقى تطبيق الانسان لهذه المعاني كلها ايضا موجودة في تلك الصورة او في هذه الصور. نعم، رغم ونقول ده من منح الرب، من ايضا افضال الرب ان الصور دي، نقول يعني حتى الطفل الصغير اول ما بنحفظه من القرآن بنحفظه الصور دي، وتجد انها سهلة وميسورة، منهج كلها دي صور، منهج يعني اي صورة منهم منهج. سورة الاخلاص قل الله احد دي منهج كامل، منهج كامل. لو احنا خدنا كده هنجد ان هو ده منهج كامل، تتكلم عن القضية الاساسية، ادي قضية الالهية، ادي الرب المعبود سبحانه وتعالى، وادي تفرد الرب سبحانه وتعالى بهذه الاسماء والصفات، وبالتالي لا سمية له ولا مثل له ولا ضد له ولا ند له ولا شبيه له. الصورة دي بتتكلم عن هذه القصة كلها، ولكن نقول يعني الإنسان من دأبه يعني عايز الحاجة الطويلة نقول هو ده أو كبيرة عشان يشعر ان هي اساسا فيها اشتمال المعاني. نقول لا، ده في الصور القصيرة دي نقول دي صور فيها اعجاز. ولذلك معلوم ان الرب سبحانه وتعالى لما تحدى كفار قريش، التحدي ده ما زال مستمرا الى قيام الساعة، تحدى الله عز وجل ان يأتوا بصورة القرآن، مش صورة طويلة، ما تحدهمش بصورة البقر ولا آل عمران، بصورة من القرآن حتى لو كانت الصور القصيرة، صور كلها اعجاز. يبقى ابتداء كده كل صورة احنا بنقرأها هذه صورة قصيرة ولكن نقول هي فيها اعجاز، هذه الصورة تحدى بها ربنا سبحانه وتعالى الكفار. مش الكلام ده منطبق على الصور الطويلة، لا، نقول فاتوا بصورة صورة من صور القرآن، صورة اي صورة، وبالتالي نقول يأتون بصورة العصر، صورة النصر، صورة الإخلاص، صورة الفال، اي صورة من الصور، اي صورة. يبقى صورة دي قصيرة الايات وقليلة الايات، وده دخل في التحدي عشان نعرف ان القرآن معجز. ونقول كل صورة حتى لو كانت قصيرة ايضا معجزة، لا يقوى القوم على الاتيان بها او بمثلها كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب كيف يستحب الترتيل في القراءة، كيف يستحب الترتيل في القراءة، يعني كيفية قراءة الانسان للقرآن، كيفية قراءة الانسان للقرآن. ومعلوم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. كيف يستحب الترتيل في القراءة، الله تعالى كما قال الرسول ورتل القرآن ترتيلا. إزاي نرتل القرآن وما معنى ترتيل القرآن؟ فبوب أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب كيف يستحب الترتيل في القراءة، ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.